بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. طاب مساءكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المباشر نهج الشريعة، آملين أن تقضوا معنا أطيب وأنفع الأوقات إن شاء الله. أحبتي دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. طبعا أحبتي أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة من يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. سماحة السيد أبو محمد من السماوة من الحلقة السابقة يقول بيتي أبني بي مدة 5 سنوات، هل علي خمس؟ سكن بي يعمله هسه يبدو ساكن بي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. بالنسبة للبناء التدريجي، إذا واحد عند عائلة عند زوجة عند أولاد ما عنده إمكانية أنه يبني بيت في سنة ويسكن بيه، وإنما عنده إمكانية يبني بشكل تدريجي. نعم. السنة اللي سكن بها، السنة الأخيرة اللي سكن بها، كل ما صرفه في السنة الأخيرة يعتبر هذا صرف في المؤونة لا خمس فيه. أما السنوات السابقة فهذه يجب فيها الخمس عند مجيء كل رأس سنة خمسية، يخمس عند مجيء رأس السنة الخمسية الأولى، يخمس عند مجيء رأس السنة الخمسية الثانية. يعني حتى الأموال اللي صرفها على البناء، كل اللي أنجز السنة الأولى قد أنجز من البناء، أنجز مثلا 20% جي. يخمس هاي 20%. السنة الثانية أنجز 10%، يخمس هاي 10%. قد قيمتها يخمس، فما صرفه في السنوات الأولى ما يعتبر صرف في مؤونة السنة يستثنى من الخمس، بل يجب فيه الخمس، لأن هذا صرف للمؤونة المستقبلية. اللي صرفه في نفس السنة اللي سكن بالبيت هذا ما هذا يعتبر صرف في المؤونة. نعم، إذا كان المناسب لمثل الشخص السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي على شكل مراحل، بحيث لو لم يفعل ذلك، يعني لو لم يبني بناء تدريجي لعد متهاون بمستقبل عائلته ومتهاون بمستقبل عائلته، وهذا إذا كان ينافي هذا الشخص، ينافي شأنية الشخص هذا، يعتبر ما صرفه في السنوات الأولى يعتبر صرف في المؤونة لا خمس فيه. أحسنت. ناخذ اول اتصال من الاخت ام اسراء من البصره. السلام عليكم يا ام اسراء، عفوا على التاخير، تفضل ام اسراء شويه علونا صوتكم، حياك الله يا ام اسراء، تفضل. نعم تفضل. ايه زين بعدين. يعني بريت بقسمي ايش لو بعدي ايش لو شنو خالفت القسم؟ لا والله ها مشي ما صار زين شاطر راي علي واضح. شكرا. ها سؤال اخر عندك؟ تفضلي. على نذر زين ذبيحة كل إمام كل إمام أنذر نذر ذبيحة لكل إمام ذبيحة؟ إي كل إمام اللي هو الشريفة زين الإمام العطار. شنو صيغة النذر اللي قلتيها عفوا؟ مرة تقول لله عليه ومرة ما أقول لله عليه. نعم. على شنو حكم؟ زين يعني ايش تردين من هذا السؤال؟ تردين توفين بالنذير ما وفيتي، ما تردين توفين، شنو قصدي شنو؟ محمد من البصرة، السلام عليكم يا محمد. اخ محمد من البصرة، الاخ المخرج محمد من البصرة لو من الخارج؟ تفضل يا محمد. لكن المخرج يبدو محمد صاحبنا ابو الجزائر. شكرا الاخ من الجزائر طبعا. هسه بعد مصر احنا طبعا احبائي المشاهدين ما بودنا انه نقطع اي متصل ابدا، الاخوة من داخل العراق او من خارج العراق، ولكن احنا نريد الصوت يكون واضح حتى نقدر نقدم خدمة معينة. والاسئلة فقهية، الاخ من الجزائر دائما يتصل يحب يشارك ولكن ما ادري يقرأ شعر وما افهم لهجته اصلا. ابو علي من البصرة تفضل يا ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بالنسبة داو تامر على مدى الصلاة بالطريق يعني قصر له كاملة. إيش قد صار لك داوم بالسامر وكم يوم بالشهر؟ صار لي فوق السنة. كم يوم بالشهر تسافر؟ والله مو سوى عشر تقريبا، هناك 12 يوم 13 وجي 3 أيام 9. زين بالطريق كم سفرة عندك بالشهر بالطريق؟ مرتين. مرتين. شقد عندك نية تستمر بسامرة؟ شقد نية عندك نية تبقى؟ دوام هناك. إيش قد تبقى؟ سنتين ثلاثة أربعة؟ إيش قد تبقى؟ والله فوق السنة صار لي. لا إيش قد عندك عزم تبقى؟ أبقى فوق ال10 أيام. لا لا عفوا، كم سنة تبقى عندك نية؟ ما أدري بعد على دوام عسكري. نعم واضح. واضح. شكرا يا أبو علي. منتظر من ذيقاء، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا منتظر. سؤال يقول كيفية غسل مخرج البول، وهل يكفي مجرد صب الماء على رأس اليخيل كرمك الله بدون أفارقة وعصر؟ يعني مجرد صب الماء يكفي بعد الخرطات؟ واضح. شكرا يا منتظر. جيد. أبو محمد من السماء وسمحت السيد يقول من أستنجي البول بالماء البارد بعد تسقط قطرات بول، بس خلنا في هذا الاتصال عذرا. أيمن. أيمن من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا أيمن. السلام ورحمة الله. الله يسلمك تفضل. أريد أسأل السيد أكو أني عندي سنة 50. زين سنة 50 أروح للسيد يصارحني على المبلغ، يصالحك على المبلغ مثلا المليون يقدر يسوي لي مثلا 200 يعني هيك شيء، بس يصارحني على مبلغ السادة، حق السادة، حق الإمامية ما يقدر يتصرف فيه كذا، حق الإمام هذا. واضح. زين أقدر من تجي سنة 50 بدون ما ارجع للسيد انا اقيم ايش قد عندي واقدر اتصرف فيها عند الفقراء او تشيلو الا يم السيد؟ واضح. يعني هم تريد التصالح نفسك لو شلون؟ لا لا لا مش شلون اصالح نفسك. جيد واضح. حياك الله. شكرا يا ايمن. شكرا. عباس معانا من الواسط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا عباس. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يسلمك. أهلا بكم. طيب بلد احنا عندي سؤال سمحت السيد. تفضل. تفضل. أنا بالنسبة لي يعني قبل فترة كان يمشي ويا واحد يعني. اغتاب أحد الطيور. اغتاب إيش؟ طاب طير يعني طير بس اسمه بالبستان صاد. ها صاد طير. إيه. زين. أنا فقط يعني بالحلم حلمت كنا واحد حلمت فيه قال أنت مطلوب دم. أرجو من سمعت السيد التوضيح هاي المسألة. جيد. طير شنو مملوك الأحد الطير لو طير حر؟ مولانا هاي طير حر يعني. نعم. واضح. والله كنت أنا معلانا حلمت هيكي. واضح يا عباس. عباس خاف غير دم الطير. جيد. إذن بالنسبة لأبو محمد من السماوة سيد شو سؤال؟ أثناء الاستنجاء من البول نعم. تسقط قطرات، فماذا يقع في هذا الماء البارد طبعا هو قال نعم. إذا بول بالتأكيد أنه يجب تطهير الموضع إذا كان بول. أما إذا كان مسوي الخراطات واشتبه أنه هاي الرطوبة الخارجة هل هي بول، لو مثلا هي مذي أو وذي أو ودي يبنى على الطهارة في هذه الحالة. لكن إذا علم بأن الخارج بول بول بعد الخرطات فواجب التطهير مرة ثانية، يجب عليه التطهير. نعم جيد. أبو علي من بابل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو علي. الله يسلمك إن شاء الله، بارك الله فيك. بس علينا صوتك بلا زحمة أبو علي، مو مشكلة بس علينا صوتك حتى نسمع الثلاث أسئلة. بعد شوية جيد تفضل. بلي ماكينتي يا شاي شنو؟ ماكينتي خياط، ماكينة ماكينة مال بناء يعني مال خباطة، احنا نسميها خباطة. ها خباطة زين. ها ما مخمس سنة ما عندك شغل بها مستمر؟ جيد جيد. وعند السؤال الثاني ايه عند الزيارة، عند الغراب والقباب عند الزيارة القالب قصدك القالب مالت الخشب وذني؟ لا مو قالب، يعني عرباية مثل القباب. اها زين. فأنا خليه في السيارة، فأنا السيارة هي خموس يعني بس خاصة بطل القباب، يعني بطل غراب القباب يعني السيارة خاصة لشغلك يعني بس الخطابة، يعني أودي لي الخطابة واضح. واضح شكرا يا أبو علي. يعني عندي سؤال الثالث تفضل. خلي جيد يا بالسؤال الثالث، احنا أبو علي إذا اتصل خلي يعطينا سؤال الثالث. جيد أبو منتظر معنا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو منتظر. أنا غاتي إيه تسلم عينك تفضل. بارك جزاكم الله خير الجزاء على هذا البرنامج الطيب. حياك الله، حسن ظنك هذا حجي تفضل. نصيلي وياك التلفزيون أبو منتظر حتى نستغل الوقت. إذا كان السجود في صلاة الجماعة سجود واحد يعني يرفع رأسه من السجدة كهول قبل الإمام؟ قبل الإمام يعني يقدر يعيده متابعة سهوة لو عمدا؟ سهوة قبل الإمام، يعني واحد يقدر يعيده متابعة يعني يبدأ يزيد متابعة مع الإمام. واضح شكرا يا أبو منتظر. أم محمد معانا من واسط، السلام عليكم حجية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وعافاكم. الله يسلمك على هذا البرنامج النافع. بارك الله فيكم، حسن ظنكم حجية تفضلوا. الله يسلمك. سؤالي الأول، ما هو حكم صلاة الصيام لمدة 5 سنوات في بيت تجاوز للدولة يعني؟ واضح. من بعدين يعني اشترينا أقطار ملكنا. واضح. سؤالي الثاني هو سحبنا جدا عليك كان. نعم على إقامة قاسم بس عيدي لي أو ها خذ الصرف من مصرف الإسكان يعني تابع للدولة. أي على إقامة قاسم على بيتنا، بس بيت مغير يعني ما يسويه، هي اللي تأخرت علينا يعني. هل خالف تربي الفلوس قطعة أرض يعني هنبدأ إشكال؟ ها يعني ما راح تبنون حسب عقد مصرف الإسكان ببيت، راح تشترون بيت قطعة أرض. يعني هو القطعة هذه مو قطعة حتى الدرجة الثانية يعني خلاص هي طبعاً. واضح حجي واضح، بارك الله فيك. الله يخليك. حياكم الله. أحمد معانا من البصرة، السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم الله يعافيك. وعليكم السلام. سؤال بشكل الله يخليك. تفضل. السؤال اشتريت قطعة أرض. زين. وقد سنة وبنيتها. وسكنت بيها. والسؤال الثاني نفس قطعة أرض قبل السنة بنيتها وسكنت بيها، على بيت خمس أكو الله يخليك. بس فد لحظة عيد لي شق الثاني. يعني بعد سنة بنيت القطعة وسكنت بيها. سكنت بيها انتهينا من عندها. قبل لا تطلع السنة بنيتها وسكنت بيها. زين. هاي الشقين عليهم خمس مثلا البيت. واضح. بضع شهر لو عيد في ابنه ولانا اشتريت قطعة عرب. ايه القطعة عرب نفر داخل السنة بنيتها وقعدت بيها بنفس السنة. والسؤال وصلت الفكرة بعد ايه ايه الشق الثاني. الشق الثاني لا اتعدت السنة اللي متعدت السنة نفس السؤال يعني قطعة ثانية بنيت وشكنت بيها يعني قطعتين قطعة سكنت بيها بنفس السنة واشتريت قطعة ثانية اتجاوزت السنة. هو السؤال هو السؤال واحد بشقين سيدني اشتريت قطعة أرض. زين الشق الأول من السؤال انه انا بداخل السنة من ابن القطعة واسكن بيها عليها خمس وبخارج السنة مثلا انظرت عنده قطعة سنة يلا بنيتها. واضح واضح اشتريت فيها هم عليها خمس. اذا تقصد احتمالان يعني احتمالين يعني مو اي اي مو واقع مو واقع. حياك الله مو تشبشتنا عليه. شكرا يا احمد من البصره. ابو علي معانا من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا بالنسبه لصلاه الليل فيها قنوت. واضح صلاه الليل فيها قنوت. واضح واضح يا ابو علي. عندك سؤال اخر أبو علي؟ دعاء معانا من بغداد. السلام عليكم يا دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة عليكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. واضح. شكرا. حياكم الله. عمار معانا من البصرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. أهلا وسهلا. الله يحييك. عندي سؤالي أنت لزحمة عليك أستاذنا العزيز سمعت السيد. نعم. المرأة صائمة إيه؟ بعد صلاة الظهر تبين أنه جت لها الشهرية. زين. هل جائز استمرارها بالصيام أم تفطر؟ وإذا استمرت الصيام هل هو محسوب علي هذا اليوم صيام أم تقليب الأيام الجاية؟ واضح. هذا من بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الأول الثاني العفو بدون زحمة. نعم. الصائم بس أحيانا يصير صداع شديد جدا أثناء الصيام. أثناء الصيام. تأخذ إنه حباية البنادول هذه مالت الصداع بدون شرب ماء جائز عليه لو يصير عليه صار هذا الشيء. واضح. أبو حيدر معانا من كربلاء. السلام عليكم أبو حيدر. السلام عليكم حبيبي. الله يبارك. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا أنا ما أقدر أسأل السؤال. أنا أريد من فضلك وفضل السيد أريد الرقم الخاص مالك السيد. تأخذ من الأخوة من الكونت لا تقطع الاتصال. تأخذ من الأخوة من الأخ المخرج. بارك الله بيك يا أبو حيدر. أبو سجاد معانا من الديوانية. السلام عليكم أبو سجاد من الديوانية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو سجاد. أنا أصلي صلاة الليل. زين. الله يتقبل. وأشتبه بها مرات يعني باستمرار. ومو بس صلاة الليل. لا يشتبه صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العشاء. شنو تشتبه بهم؟ شنو الاشتباه؟ أشتبه يعني الشيطان أصلي وأنا أنوي من صلاة المغرب مثلا وكملت. ايه. وكلما بحد يصير تيجي بالقنوت بعدين بين وبين بس يعني الشيطان وانت تقول لي ارجع يقول لي لا انت مشتري وتعالي ما له ولد ما ارجع يعني وسوسه لو اشتباه وسوسه لو اشتباه وسوسه وباستمرار يعني يتعب كل شيء مع الشغله يعني انا جاي الصبح عيد الصبح امر بنت الظهور نفس الحاله هاي المغرب نفس الحاله هاي. واضح يا ابو سجاد. عندك سؤال اخر؟ هذا سؤال سيد هذا سؤال بعد سؤال عندي ثاني. زين تفضل. بالنسبة لصلاة الليل. إيه؟ يعني؟ نعم. بالنسبة لصلاة الليل. صلاة الليل؟ أنا أريد أتكلم عن صلاة الليل، شلون الصلاة مالتها عربي؟ شلون تفسيرها؟ صلاة الليل تقصد؟ إيه صلاة الليل. إيش بيها صلاة الليل؟ يعني أنا بدي أصلي صلاة الليل مثلا مع من أصلي بالعصر 45 مؤمنين شلون والعصر حملهم شلون ما أعرف يعني حتى واضح واضح واضح. واضح يا ابو سجاد. شكرا جزيلا. أبو مسلم معنا من واصل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا مسلم. يا لك ولضيفك الكريم. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله فيك. وفقي على هذا البرنامج. الله يسلمك. حسن ظنكم يا أبو مسلم. تفضل. ما أعرف أنا داوم مدخر. زين. وتعرف مدخر طبي يعني مرات أكو شغلات مثل يجي أحد الأقارب أو الصديق أو فتشي يطلب له فتح حاجة معينة يعني المدخر. زين. بحيث هي لا تأثر على الصالح العام نقول ما تأثر على مثل المريض أو فد شيء. زين. الثاني يعني أبو مسلم هذا قريبك أو صديقك يجي يطلب غير يشتري يعني هاي الحاجة أو الدواء المعين؟ لا مو يشتري، أنا داوم مدخر تابع للدولة يعني أنا معاون صيدلة داوم يعني. يعني مرخصين بس اسمعني. يجي يعني صديق أو جيران أو قريب أو يعني من تعرف يعني. أبو مسلم عزيزي. أبو مسلم. فالجربة بحيث السحر المهمة. أدري يعطيك فلوس لو لا؟ لا لا لا ما بيها أي مردود مالي من حيث أنه أنا أستلمها. مو أنت تستلمها، الدولة مطيتك رخصة أنه تبيع لو لا؟ الدولة على أساس الدولة مطيتنا رخصة. هو تابع للدولة، بس هو شنو أنت من بالمدخر هذا يعني انا مثلا تطلبت شغله بحيث الفريق الثاني بغير المحافظه. واضح يا ابو مسلم، تفضل سؤالك الاخر. ها قطع الاتصال. حيدر معانا من ضيقاء. السلام عليكم يا حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا حيدر. سلام السيد، عندي منافس شويه بالسراجه اشتري لي مرات. دائما يوميا يعني؟ نعم بالسخانة بذل أزوج المرات أنا خصم أشتغل. واضح، شكرا. نعم يا حيدر. حياك الله. أم رباب معانا من البصرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حجية، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حجي، بس نصيلة التلفزيون ما لازم نصيلة التلفزيون. عفوا لو سمحت نبلة مختصرة عن غسل مس الميت. واضح. الو. شكرا يا مرباب، عندي سؤال آخر؟ لا لا. شكرا جزيلا. أم طيبة معانا البصرة. السلام عليكم يا أم طيبة. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضلي. أسأل على موضوع الخمس مع البيت مالي. إيه؟ إحنا يعني بس راتب شهري 1.25 مليون راتبنا الشهري، يعني ما عندي معيل، بس أبونا وأبو رجال معوق، كنا ست بنات. زين. أنا خمتت يعني سنة خمسي انتهت، خمتت وان. زين. بس أرجع يعني كل ما تلقوا لي ما عليكم خمس أنتم، بس أنا أرجع ثلاثة شنو رد عليك؟ قصدك خمس البيت؟ ما مخمسين البيت بعدكم؟ لا لا خمسنا وكملت سنة الخمسين. لا شنو اللي تبدي؟ أريد على مدة يعني يصير يعني أدفع من عنده خمس. جيد، واضح، شكرا يا أم طيبة. أبو أحمد معانا من واصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو أحمد، تفضل عزيزي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم حياك الله حبيبي، ورحمة الله أهلا بكم. تفضل سؤال. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظكم. عندي مسألة واحدة على موضوع خمس. زين. موضوع خمس، أنا مخمس عندي بناية مخمسها وبعدين البناية انباعت إلى ظرف طارئ. زين. إيه؟ الى ظرف طارئ، وبعدها الثاني حاليا عندي بس تقاعد ومطلوب خمس 17 مليون، هاي صار 5 سنين اسوي علي مصالحة، هل اكو حل اخر ومقلد السيد السلطان؟ البناية خمسيتها تالي ولا لا؟ هي نفس البناية اللي انباعت تخمست وانباعت. ها جيد. ربحت بيها؟ ربحت بيها؟ ها؟ ربحت بيها من بعتها؟ لا لا، هو انا بعتها مو لبيع شراء، سيدنا مو بيع شراء. لا شنو بعتها؟ نعم. لا شلون بعتها؟ هي بعتها بنفس القيمة تخمست بها. آه ماكو ربح يعني. ها. إيه. ها؟ يعني ماكو ربح. لا لا ما أكل بح، بس أنا عندي انطلب ابني فلوس وخفت من شر الناس. أها. لا لا ما أكل بح. واضح واضح واضح. بارك الله فيك. يعني الخمس مطلوب هذا حل شلون؟ ماشي ماشي واضح يا أبو أحمد. بارك الله فيك. أم حيدر معالم الديوانية، السلام عليكم أم حيدر. عليكم. عليكم السلام أختي، أهلا وسهلا تفضل. أنا أكتب سؤال. ويصير هذا امسح ايه هذا كنت من نتوضى امسح رجليه من الطرف الاصابع من النهاول حق الشعر يقولون لا الا من البداية الحر حقيت يعني بطمة ريجابة الكف من النص لو الا بسبر الاصابع عادي بعد سؤال شو الاخر هذا اقرأ قرآن وقت الفجر هذا وراء الصلاوات الصبح بالتخفاص على موت جهاري نايني ما يصير ها صوت ناص يعني ايه يحير اخفاص على سيدي بالصلاة قصدك جهد شي قرآن يعني فتحين القرآن هذا قرآن ومن نقرأ الصلاوات الصبح نقرأ وبس هذا الأخير الأستاذ من الرابع إذا رحت للدكتور وفحصت من التكوية قرحة إنك تصير يلا نصمد ولا عادي إذا فحصت الدكتورة دكتورة ونكوة إحنا تصير قرحة بيت الرحم نفتكر يلا نصمد ولا عادي واضح ونرحم ما في شيء أفضل من المخرج إن شاء الله حياك الله يا محمد الله يعطيك الله يسلمك شكرا الله أم حسين معانا من بغداد السلام عليكم أم حسين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته تفضل أريد أسأل السيد سؤال يعني سؤال أول صلوات المستحبة مثل صلاة أول الشهر أو غيرها أنا أصلي وحدنا بالبيت ومن أصليها يعني شوية أقرأ الآيات بحيث أني أسمع الصوت يجوز هذا الشيء أو ما يجوز؟ واضح. السؤال الثاني أنا زوجي يعني بيناتنا شلون يعني مصرف البيت وهذه مشترك بيناتنا فمرات يصير إشكالية مثلاً أو فتشي أو ينكر أني أساعده بعض الأمور وهذه فأنقهر فأحلف أقول بعد ما أساعده ومن أشوفها يعني محتاج لهذا الشيء أضطر أرجع مرة ثانية أساعده. شنو الحكم بهذا الشيء سيد؟ زين يعني أنت همت عندك راتب موظفة؟ إيه. واضح يا محسن. إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة سمعت السيد نذهب إلى فاصل أحبة المشاهدين ثم نعود معكم بعونه تعالى فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام في برنامجكم نهج الشريعة. قبل لا نبدأ بالإجابة إن شاء الله بس حبيت أنوه أنه في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث ممكن متابعتها للي ما قدر انطفت الكهرباء صار عنده شغل طلع من البيت إلى آخره يقدر يتابع هذه الحلقة بشكل كامل على مواقع التواصل الاجتماعي ومن ضمنها الفيسبوك تحت عنوان الأحكام الشرعية السيد خضير المدني. موفقين إن شاء الله نرحب مرة أخرى بسماح السيد خضير المدني فأهلا ومرحبا بك. حياكم الله. أبو علي من بغداد من الحلقة السابقة يقول اتفقت مع مقاول أو عامل بناء أو بيض شيء مثل ما يقولون إنه يبير للبيت بطريقة معينة أنا قلت له بيها بعدين من كمل عمله اكتشفت انه كمل عمله بطريقة اخرى مثل ما يسموه هم طريقة المصافر بس عمله زين كان جيد بهاي الحالة يعتبر خلاف الاتفاق نعم اذا شخص استأجر اجير للقيام بعمل وهذا العمل كان مشروط انه يأتي به بوصف معين كما يعني كما تفضلت نعم إذا أتى بهذا العمل بغير الوصف الذي اتفق الأجير مع المستأجر في هذه الحالة الأجير ما يستحق أي شيء من الأجرة والمستأجر هنا مخير ما بين فسخ عقد الإجارة أو مطالبة الأجير بثمن المثل للعمل المستأجر عليه أو بإجرة المثل للعمل المستأجر عليه. زين إذا كان هو صحيح خلاف الاتفاق بس شاف عمله زين يعني وإذا أراد هو يطي من رضاه. ما في إشكال بس هو شرعا ما يستحق الأجرة إذا أتى بالعمل بغير ما اتفق عليه يعني بوصف غير الوصف اللي اتفق وياه المستأجر. أم علي من ميسان كذلك من الحلقة السابقة تقول قبل 4 سنوات اشتريت أجلكم الله حذاء من البالات، بعد ما رحت للبيت شفت بيها محبس ثمين، فضل عندي 3 أشهر وبعدين صرفت بيه. شنو حكم هذا المحبس الآن يعني ماذا أفعل؟ يعني تعرف لصاحب المحل هذا، تحاول أنه تسأل وتفحص عن صاحبه، مثلا الشخص اللي صاحب المحل اللي اشترت عليه قد يكون إليه، إذا يئست من العثور على صاحبه طبعا هذا يجري عليه حكم مجهول المالك، يعني مو لقطة وإنما يجري عليه حكم مجهول المالك. بعد الفحص عن المالك واليأس من العثور على المالك، هذا المحبس تصدقين به على الفقراء المتدينين. أحسنت. نبدأ على بركة الله الإجابة على أسئلة هذه الحلقة. أم إسراء من البصرة تقول أنا حالفة بالعباس عليه السلام على في الشغلة معينة، ويبدو أنه ما صارت هذه الشغلة والآن أنا مريضة جدا، فماذا أفعل؟ أكو علاقة بين القسم هذا وبين مرضي حالفة كذب؟ هي شنو حالفة؟ يعني هي ما أشارت أنه حالفة كذب أو لا، حالفة على في الشغلة معينة ويقول ما وفيت، يعني إيش تريد يقول أصلا؟ نعم نعم ما وفيت. نعم ويجوز الحلف العباس عليه السلام، مثلا واحد يحلف أنه يسوي العمل الفلاني كما يتضح من سؤال الأخت، نعم، وبعدين ما تريد تسوي أو ما سوته، هذا اليمين صحيح أنه الحلف بالعباس يجوز، لكن إذا الحالف خالفه ما يعتبر آثم ولا تترتب عليه كفارة. يعني لو واحد قالوا العباس سوف أعمل العمل الفلاني يصير يخالف؟ نعم يصير يخالف. إذا خالف آثم؟ لا مو آثم. ترتب عليه كفارة؟ كلا ما ترتب عليه كفارة. أحسنتم. سؤال الآخر أم إسراء تقول عندي نذر بنتي مريضة، فقلت يم كل إمام أو مرقد شريف أذبح خروف، وبس المرة ذكرت الصيغة الشرعية أمرا ما ذكرت الصيغة الشرعية، فواجب علي أدي هذا النذر؟ يعني إذا أتت بالصيغة الشرعية قالت لله علي أن أذبح شاة إن شفيت والد مثلا ابنتي من المرض الفلاني، إذا كانت الصيغة شرعية ومتعلق النذر تحقق يعني شفيت من المرض، في هذه الحالة الواجب عليها أنه تفي بالنذر، يجب عليها الوفاء بالنذر. إذا كانت الصيغة مو شرعية، إذا كانت الصيغة مو شرعية ما قالت لله علي، أو كانت الصيغة شرعية ولكن بيتها ما شفيت من المرض، لا يجب الوفاء بالنذر في هذه الحالة. جيد. أبو علي من البصرة يقول أنا أداوم في سامراء، أداوم 12 يوم وأرجع 9 أيام، بالشهر مرتين أروح وأجي، صار لي أكثر من سنة بس ما معلوم ليش وقت راح أضل، وأنا أداوم هنا. يعني إذا يبقى 12 يوم ينوي إقامة 10 أيام ويصلي تمام، والآن الفترة اللي باقيها لحد الآن ما يصدق عليه أنه مقر إليه، وما يصدق عليه كثير السفر باعتبار أنه يبقى في كل سفرة يبقى 12 يوم في كل سفرة. نعم ممكن أنه ينوي الإقامة لمدة 10 أيام وصلاته تكون خلال هذه الفترة في مقر عمله في مكان دوامه صلاته تمام، فالطريق باعتبار أنه يسافر مرتين في الشهر فصلاته في الطريق تكون قصر. جيد. منتظر من دقار يقول يعني ما كيفية الاستنجاء من البول؟ الاستنجاء معناه أنه غسل مخرج البول. جيد. معنى الاستنجاء سأل على البول أو على الغائط أيضا؟ لا على البول. نعم. الاستنجاء هو غسل موضع البول في الماء بالماء، لا يكفي لا يجزي غير الماء، ويكفي مرة واحدة مطلقا، يعني سواء كان الغسل بالماء الجاري أم بالماء الكثير أم بالماء القليل يجزي مرة واحدة. نعم الأحوط استحبابا إنه لو كان الغسل بالماء القليل مثل إبريق مثلا، الأحوط استحبابا أن يغسل مرتين، يغسله يغسل موضع البول أو مخرج البول. لا يجب غسل يعني الفرج كله، الفرج كله، وإنما فقط موضع موضع خروج البول الواجب أن يغسله. أيمن من بغداد يقول عندي سنة خمسية من رحت للسيد أو المعتمد صالحني على سهم السادة، يعني كان هو مليون يمكن اعطيته 500، أما سهم الإمام فقال لي ما ممكن، هل صحيح هذا العمل؟ هذا أولا، وخلنا نشوف سؤال ثاني بعدين بعد الإجابة. إذا كان المقصود أنه الوكيل ينزل من الخمس مليون يسوي 500، مليون يسوي 800، الوكيل ما عنده الصلاحية، لا سهم الإمام ولا سهم السادة. نعم بإمكان الوكيل يجري لك المداورة، يحول الخمس من الأعيان يحوله للذمة، يعني الخمس متعلق بآره يخليه بذمتك، يكون متعلق بسيارة يخليه بذمتك، يحوله من العيان يحوله إلى الذمة، وأنت الدفع بشكل تدريجي يعني بعد بعد بعد رأس السنة الخمسية. أما الوكيل ما عنده صلاحية أنه ينزل لك من الخمس، يخفض لك الخمس مليون يسوي الكياف من 100 ويسوي 700 ويسوي 500، يعني ليست من صلاحيات الوكيل. سؤال الآخر أيمن يقول أقدر من تجي رأس السنة أنا بيدي يعني أنفق على المستحقين ولا هم لازم أرجع للسيد؟ بالنسبة لسهم السادة ما يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. سهم السادة أنت بإمكانك الخمس نصفين، نصف السهم السادة توزعه أنت بإيدك، ومو واجب عليك أنه تروح تسلمه للمكتب. نعم الأحوط استحباب أنه تسلم المكتب، لكن هذا يعني احتياط استحبابي لا يجب العمل به. سهم الإمام يحتاج إلى إجازة، إما تسلمه للمكتب أو تأخذ إجازة من مرجع تقليدك لتوزيع الخمس. سمعت سيد أذن لمقلدي في العراق أنه يوزعون سهم الإمام يد بيد، يعني من إيدك أنت إلى إيد الفقير، ما يصير تعطي بيد شخص آخر سهم الإمام وهو يوزع. نعم مع التشخيص يجوز، مع التشخيص تبطل الخمس 100,000 يا فلان ودي هاي 100,000 للعائلة الفلانية، نعم هذا يجوز. أما تنطي 100,000 وتقول له أنت روح وزعها على راحتك، على كيفك توزعها، شلون تريد توزعها وزعها، لا هذا ما يصير. يعني سمح السيد يشترط سهم الإمام يكون يد بيد. جيد. عباس من واسط يقول قبل فترة كنت أمشي ويا أحد الأصدقاء فصاد له طير يعني في السماء، عام مو تحت السماء معين أو تابع لشخص، بالمنام شفت الشخص قال لي أنت مطلوب دم، فمدى تأثير المنامات على يعني مثلا الأحكام الشرعية أو صدقيتها في مثل هكذا حال؟ يعني الأحلام ما نقدر نعتمد على الأحلام بشكل مطلق. نعم في بعض الحالات يكون الرؤية تكون صادقة، مو دائما، لعله كثير من الأحيان انعكاسات لمرض، لحالة قلق، لحالة هم مثلا، لحالة جوع، لحالة برد، لحالة حار، إلا أن الظروف والملابسات والأمور النفسية تمر بالإنسان الكثير في الأحلام. الحلم يعني لا ما يعتبر حجة، لا في المسائل الشرعية ولا في غير المسائل الشرعية، ولا تعول على قضية الحلم يعني. جيد. أبو علي من بابل يقول عندي خباطة ما مخمسة، بس هاي الخباطة شغل مو بيها دائما، يعني صدف يصير عندي شغل استفاد من عدها. بنفس الوقت عندي سيارة اللي أسحب بيها أغراض الخباطة أو أسحب الخباطة، هاي من نفس الحالة يعني متعلق شغلها بالخباطة، فيتعلق بها خمس. نعم يتعلق بها خمس هذه الخباطة، وكذلك أيضا السيارة، هاي لغرض العمل. فأنت من يجي رأس السنة الخمسية تشوف قيمة الخباطة، إذا مشتريها من أرباح نفس السنة تشوف قيمتها عندما يجي رأس السنة الخمسية قد قيمتها، تخمسها بقيمتها الفعلية. وإذا اشتريتها من أرباح السنة السابقة فيتعلق بثمن شراء الخباطة والسيارة كذلك أيضا، فهي على كل حال هي تخمس الخباطة والسيارة أيضا، لأن هذا موس ما يعتبر صرف في المؤونة. إذا صرف في المؤونة نعم يستثنى، لكن هذا ما يعتبر صرف في المؤونة، فيجب تخميسه بأي قيمة، تخمس بسعر الشراء اللي اشتريت من أرباح سنة سابقة، وتخمس بقيمتها الفعلية عندما يجي رأس السنة الخمسية إذا اشتريت من أرباح نفس السنة. أبو منتظر من بغداد يقول في السجود في صلاة الجماعة إذا رفعت رأسي من السجود قبل لا يرفع رأس الإمام أقدر أرجع أكمل وأقدر أتابع بعد ويا الإمام؟ نعم إذا سهوا نعم نعم الأحوط لزوما أنه يرجع ويتابع إذا رفع رأسه من السجود سهوا قبل الإمام. الواجب عليه ماذا؟ يرجع يتابع مع الإمام على الأحوط احتياط طبعا هنا بوجوب المتابع. إذا عمدا ما رجع تابع ففي صحة جماعته إشكال، إذا ما رجع إذا لم يرجع يتابع، إذا ما تابع هذا إذا ما تابع عمدا في صحة جماعته إشكال، إذا ما تابع سهوا، إذا ما تابع لم يتابع سهوا فصلاة جماعته صحيحة وصلاة أيضا تكون صحيحة. أحسن. أمو محمد من واسط تقول ما حكم صلاة وصيام خلال 4 سنوات كنا في بيت تجاوز بعدين اشترينا البيت؟ بالنسبة للصوم صحيح، الأرض المتجاوز عليها البيت الصوم صحيح. نعم الأرض سماحة سيدي احتاط في الصلاة بها، الأرض المتجاوز عليها احتاط في الصلاة بها بعدم صحة الصلاة. وهذا مو فتوى سماحة سيدي، لم يفتي فتوى، وإنما احتاط احتياط وجوبي بعدم صحة الصلاة في الأرض المتجاوز عليها. شنو الأرض المتجاوز عليها؟ كل أرض يحييها الشخص ببناء أو زراعة وهي تابعة للدولة من دون إذن الجهات المختصة ذات العلاقة. الصلاة ما تصح مو فتوى احتياط، إما العمل بالاحتياط وتترك الصلاة في الأرض المتجاوز عليها أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلام فاعل العالم. أحسن. سؤال آخر عندها أم محمد بن واسط تقول أخذنا سلفة من المصرف، مصرف الإسكان، على أساس نبني بيت، بعدين صارت مشاكل بعد ما استلمنا السلفة صارت مشاكل حول مسألة البناء، استثنينا شراء البناء، رحنا اشترينا قطعة، فشراءنا لهذه القطعة صحيح ولا لا؟ يعني بالنسبة هذا مجهول مالك، عبارة عن قرض تأخذ بنية مجهول المالك، وصحيح قرض لكن تأخذ بنية مجهول المالك حتى إذا كان مقصص للبناء. هذا أنت لا تخالف الشروط الجهة اللي منحتك هذا القرض أو هذا المال، لا تخالف. شنو الشروط اللي بينك وبينها؟ شنو الاتفاق؟ متفقينك أنه تبني بيه، فما يصير أنت تخالف وتروح تشتري بيه قطعة. أحسن. أحمد من البصرة يقول إذا اشتريت قطعة أرض وبنيتها وسكنت بيها في نفس السنة ماذا أفعل؟ هل عليها خموس أخموس؟ لا لو يعتبر لا، إذا كان يعني إذا كان شراء القطعة والبناء والسكن في سنة واحدة هذا يعتبر صرف في المؤونة، هذا ما عليه خمس، ما عليه خمس، لا الأرض عليها خمس ولا البناء أيضا كذلك عليه خمس. وإذا تجاوز السنة، إذا اشتريت قطعة وبنيتها وقعدت بيها بعد السنة الخمسية، نعم هاي الحالة السنة الثانية اللي سكنت بيها شنو صرفت على المؤونة؟ هذا يعتبر شنو صرفت على البيت؟ هذا يعتبر صرف على المؤونة لا خمسة فيه. أما السنة الأولى الصرف في السنة الأولى لم يكن صرف على المؤونة وإنما صرف على مؤونة مستقبلية، فهذا نعم يخمس في السنة الأولى إلا إذا كان المناسب لمثل الشخص. إذا كان المناسب لمثله السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي بحيث لو لم يفعل ذلك لعد مقصر في حق عائلته ومتهاون بمستقبلهم، وهذا مما ينافي شأنية هذا الشخص، فيعتبر ما صرفه في السنة الأولى يعتبر صرف في المؤونة لا خمس فيه. جيد. أبو علي من بغداد يقول صلاة الليل بها القنوت؟ فقط صلاة الشفع، فقط صلاة الشفع، إذا يعني لم تثبت مشروعية القنوت في صلاة الشفع، إذا أراد أن يأتي بالقنوت في صلاة الشفع فيأتي به برجاء المطلوبية. جيد. دعاء من بغداد تقول ماذا أقول في الوضوء؟ يشترط في الوضوء باعتبار الوضوء عمل عباد يشترط فيه النية، يشترط وهو شنو تعرفني القصد للفعل، يعني الوضوء متعبدا به بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تذللية، ويكفي أن يكون الباعث للأمر المذكور هو التقرب من الله سبحانه وتعالى، ماكو فرق أنه أو عفوا ويكفي أن يكون الباعث للأمر المذكور هو الأمر الله سبحانه وتعالى. ماكو فرق أن يكون بداعي الحب له سبحانه وتعالى أو يكون بداعي الخوف أو بيكون بداعي رجاء الثواب. الوضوء ما يحتاج تلفظ، فقط أنه تعزم تنوي في قلبك النية، ما يشترط التلفظ، لكن إذا تلفظت هذا ما يأثر بصحة الوضوء. أحسنت. عمار من البصرة يقول زوجتي صايمة كانت بعد الزوال، بعد صلاة الظهر جتها الدورة الشهرية. نعم. تستمر بالصيام؟ لا، يبطل صومها. يبطل صومها، وبعد حتى لو هي يعني رادت الصوم صومها ما يصح هذا. الواجب عليها أنه الإفطار إذا أتى الحيض في أي جزء من النهار، قبل الزوال أو بعد الزوال أو بعد الفجر، إذا فاجه الحيض لا يجب عليها إتمام الصوم، وإذا صامت حتى لو صامت الصوم ما يصح منعتها. لازم تقضي بعد. جيد. سؤال آخر كان عند عمار يقول أثناء الصيام وانتابني صداع شديد جدا، أقدر أتناول كبسولة؟ يجوز، لكن يخطر تناول الكبسولة. نعم، يعني إذا الشخص كان مريض أثناء الصوم واستمرار على الصوم يضره، يجوز للإفطار، لكن مو معناه أنه يبلع يتناول حباية ويبقى صائم. لا، يجوز لأنه يتناول حباية، يجوز لأنه يفطر، لكن عليه القضاء بعد ذلك. مو يتناول حبة ويبقى صائم، لا، ما يحسب صوم بعد. هو ما طول تناول إفطار متعمد سيدنا؟ لا، بعد إفطار هذا بعذر. بعذر. هذا إفطار بعذر، لا تجب عليه الكفارة. فقط قضاء. أبو سجاد من الديوانية يقول أصلي صلاة الليل، يعني لسه هو قال أشتري، بعدين قال وسواس دائما، الشيطان ما يعوفني، مو بس بصلاة الليل، حتى صلوات الواجبة يعني مأذيني جدا، ويومية دائما بالصلاة، فماذا أفعل؟ يعني الوسواسي لا يعتنى بشكه في أي شيء يشك الوسواس، مثل كثير السفر. الوسواس مثل كثير السفر، عفوا، مثل كثير الشك. كما أن كثير الشك لا يعتنى بشكه، كذلك أيضا الوسواس أيضا لا يعتنى بشكه. يعني لو عنده وسواس أنه صليت لو ما صليت، دائما ابن على أنه صليت، توضيت لو ما توضيت، ابن على أنه توضيت، وهكذا أيضا بالنسبة لبقية الأفعال العبادية، دائما عند الوسواسي دائما من السر عندك كثرة شك، ابن على أنه أنت هذا الفعل قد أتيت به. أحسنتم. إحنا دائما نذكر أنه الوسواس من عمل الشيطان، فإذا اتبعت الوسواس بمعنى اتبعت الشيطان، فترك الوسواس بمعنى أنه تترك الشيطان. يذكر أبو سجاد سؤال آخر يقول بالنسبة لصلاة الليل، يعني ما أدري، مرة بيقولون 40 مؤمن دعاء استغفار لأربعين مؤمن، مرة 45، يعني شنو بعض لا الأمور؟ يستحب في صلاة الوتر يستحب الاستغفار لأربعين مؤمن. 40 مؤمن، لا أكثر ولا أقل، هذا الوارد، الوارد أنه 40. أحسن. أبو مسلم من واصل يقول أداوم في مذخر طبي، يجون بعض الأقرباء أصدقاء كذا، أعطيهم دواء مذخر المخزن، يعني مو صيدلية أو مستشفى وكذا، أعطيهم هذا الدواء طبعا بدون فلوس، ما أخذ من عندهم فلوس، فهل هذا العمل صحيح ولا لازم أرجع المستشفى اللي بيها صيدلية وبعد معاينة الطبيب مثلا وكذا؟ يعني إذا بحسب الضوابط اللي وضعتها مثلا وزارة الصحة تسمح لأصحاب المذاخر، كما يعني تسمح لأصحاب الصيدلية طبعاً. هو نعم، هو أقصد أنه الضوابط، الضوابط تسمح لصاحب المذخر أنه يعطي دواء بعصة طبية، إذا كان الأمر كذلك يجوز. الصيدليات الآن مأذون لها بحسب اللوائح مال وزارة الصحة، إذا يجي شخص يحمل ورقة وصفة طبية من طبيب، فالصيدلية صاحب الصيدلية يصرف الدواء اللي موجود في المثبت في الوصفة يصرفه. إذا يجي شخص يشتري دواء من دون وصفة طبية، فإذا كانت التعليمات اللي صادرة من الجهات المسؤولة أنه تجيز هذا الشيء ما يخالف، إذا ما تجيز إلا بوصفة طبية ما يصير في هذه الحالة. وكذلك أيضا بالنسبة للمدخر نفس الحكم، الصيدلية مسموح لأنه هو يبيع بوصفة طبية أو لا، ما مسموح، لأن ربما أبو المدخر يجوز ما مسموح له يبيع نهائيا حتى لو بوصفة، أي حتى لو بوصفة، باعتبار أنه الصيدلية يعني الوزارة، وزارة الصحة والجهات الصحية أذن لو الصيدلية يبيع الدواء بوصفة طبية. فبحسب الضوابط، الضوابط إذا سامحت لنا حسب الضوابط. أحسنتم. حيدر من ذي قار يقول دائما اشتبه بالصلاة بس خصوصا بالسبحانيات، ساعة مرة يوم، ساعة مرتين، ساعة ثلاث مرات، ما يأثر ما يأثر، ويكفي أنه التسبيح يكفي أنه يأتي مرة واحدة، لا أحط استحبابا ثلاث، إذا أتى بأكثر من واحد ما يخالف، ما يأثر على صحة الصلاة، يجزي أنه مرة واحدة هو. جيد. أم رباب من البصرة يقول حبذا لو نبدع عن الغسل مس الميت. نعم، إذا شخص مس جسد ميت مو ثيابه وإنما مس جسده، جسد هذا الميت بعد أن برد جسمه، تعلمون أنه الإنسان الحي جسمه بحرارة، جسمه حرارة أعلى من الحرارة، قد تكون أعلى من الحرارة اللي موجودة في المكان، يعني هسه مثلا شتاء درجة حرارة الجسم أعلى من درجة حرارة الغرفة، ما طول الإنسان حي، الإنسان من يتوفى تبدأ درجة حرارة جسمه تنخفض شيئا فشيئا إلى أن تساوي المكان اللي هو موجود به. إذا برد جسم الشخص هذا الميت، إذا برد وإجا واحد مسه بعد أن برد وجب عليه غسل مس الميت، يمسه مباشرة مو يمس الثياب. إذا جسمه لا يزال يعني استوى توفى مثلا ورا ربع ساعة إجا مسه، ما طول جسمه حار لم يبرد لا يجب عليه الغسل بمسه. نعم مع الرطوبة يصير غسل موضع يغسل إيده، أما إذا برد جسم الميت هذا وإجا مسه من دون حائل فالواجب عليه أنه في هذه الحالة أنه يغسل غسل مس الميت. غسل مس الميت مثل غسل الجنابة، يختلف فقط في النية، يعني الرأس والرقبة أولا ثم بقية البدن، نعم الأحوط استحبابا أنه يغسل الجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر، وهو نفس غسل الجنابة ويجزي أيضا عن الوضوء، كما أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء وكذلك أيضا يجزي عن الوضوء. أحسنتم. أو طيبة من البصرة تقول إحنا راتبنا الشهري 1.25 مليون ويا دوب مكفينا مصرف، هاي الحالة هم يجب أن نخمس هذا الراتب فقط الزائد على المؤونة. يعني الشارع رخص وأجاز للمكلف أنه خلال السنة يصرف على المؤونة، إذا أجر أس السنة الخمسية مالته وزاد شيء عن المؤونة الواجب عليه أنه يخمس هذا فقط الزاد عن المؤونة، إذا ما زاد لا يجب عليه الخمس. جيد. أبو أحمد من واسط يقول عندي بناية، أنا مخمس البناية بس من بعتها في ظرف طارئ، يعني بعتها في سبيل أنه أخلص من مشكلة وبدون ربح، ما ربحت بيها، والآن أنا متقاعد وصار لي 5 سنوات أنا دا أجل أصالح، يعني أداور مع المعتمد، ما كفت طريقة معينة أنه هذا اللي يظل بذمتي أنه يعفى أو أعفى عنه؟ لا ما يعفى عنه، إذا يعني تعلق بخمس بذمته نتيجة إجراء المداورة مع الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي، هذا المبلغ يبقى دير بذمته، شو وقت ما صار عنده يسدده، إذا صار في السنة الأولى يسدده، إذا يعني خلصت السنة أجر المداورة وخلصت السنة وما قدر يسدد هذا المبلغ خلي ينوي انه يسدده متى ما صار عنده وما كشي عليه، بس كون ينوي انه بينه وما بين الله سبحانه وتعالى انه اذا صار عنده مبلغ كون يسدد مبلغ الخمس اللي متعلق بذمته. جيد. ام حيدر من الديوانية تقول من اتوضى اول مرة امسح الايد اليمنى بعدين اجي اليد اليسرى، اردود امسح الايد اليمنى لا ميسر والايد اليسرى، فحبذا لو نبذى عن الوضوء خصوصا بالنسبة للنساء. نعم، من شراعة الوضوء هو الترتيب، الوجه أولا. نعم. كمل الوجه، إذا انتقل لليد اليمنى ما يصير بعد يرجع للوجه، بعد اليد اليمنى الوجه، اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح القدمين، يشترط من شرائط الوضوء الترتيب. نعم. ما يصير يقدم اليد اليمنى على الوجه، ما يصير يقدم اليد اليسرى على اليد، لابد أنه يكون بهذا الترتيب، وإذا دخل في العضو الثاني ما يصير بعد يرجع للعضو الأول، يعني إذا دخل بإيد باليد اليمنى غسل الجمعة ما يصير يعني يرجع يعني لغسل الوجه مرة أخرى، يعني الوجه غسله المفروض وكمله، فبعد إكماله ينتقل للي بعده وهو الجانب وهو اليد اليمنى وهكذا. أحسنتم سماحة السيد خضير المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. شكرا لك. حياكم الله، بارك الله فيكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، نلتقيكم بعونه تعالى يوم السبت القادم تمام الساعة التاسعة مساء. الألم جزء من الحياة، فمن لم يتألم لم يعرف معنى الحياة. في أمان الله.